رجب الله هذا الاستيلان على حوض، رجب الله هذا الاستيلان بيت ويا دار أتلعين وهي دي تقدوب نحمسو وهي دي.